العددين دول. نادى علينا وبقى لينا مينا، مرسى وشط وفلك نجا، صرنا سفينة في يد أمينة، نعلى الموجة ونعلى معاه. نادى علينا وبقى لينا مينا، مرسى وشط وفلك نجا، صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا، سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. عين تحرسنا توسينا، هيعدينا لحد السماء. مهما الغربة بلغنا صعبة، ترسي المركب وهنلقاه. عن تحرسنا توسينا، هيعدينا لحد السماء. مهما الغربة بلغنا صعبة، ترسي المركب وهنلقاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بالصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بالصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا.